شبكة المشكاة الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع منزلة الذوق من منازل إياك نعبد وإياك نستعين من كتاب مدارج السالكين، والذوق وما قبله هو من مقامات المحبة، إذ أن الوجد الذي تكلمنا عنه والبرق والدهشة والهيمان وهذه المنازل التي تحدثنا عنها إنما هي كلها مندرجة تحت مقام عظيم من مقامات العبودية، وهو مقام المحبة. وذلك لأن العبودية غاية الحب مع غاية الذل. منزلة الذوق، كلمة ذوق هي من مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملائم والمنافق، وهذا تعريف ابن القيم. الذوق هو مباشرة الحواس، وهذا متفق عليه عند الناس، إنه يقول لك ذوق الأكل، تذوق الشيء، تقوم تشوف وتقول ده مر. لا بد من مباشرة الحاسة للملائم والمنافر، الكويس والكعب، تقول ده ريحته طيبة وده ريحته نتنة، ده الكلام ده جيد، كلام هذا سيء، المنظر هذا جميل، المنظر هذا قبيح، الطعام هذا حلو وهذا مر. هذا مباشرة الحاسة. لكن الذي لا يدرك مباشرة الحواس الباطنة وإحساسها العميق بالملائم والمنافر أيضا. طيب، في القرآن وفي لغة العرب الذوق لا يتعلق بحاسة الفم فقط. عند الناس الذوق يتعلق بحاسة شنو؟ الفم. لكن الذوق يتعلق حتى كما قلت لك بالعين، يتعلق بشنو؟ بجميع الحواس. ومن ذلك قوله تعالى عن الكافرين في جهنم: وذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا، ما حيكون بخشمهم، سيكون بكل جسدهم وحواسهم. قال تعالى: فليذوقوه حميما وغساق. قال جل وعلا: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أذاقها الله لباس الجوع، طبعا ده تقول حتى لا تتخيل أنه متعلق بالطعام والشراب، ربط ذلك باللباس للدلالة على اشتمالهم على الجوع والخوف، صار الجوع والخوف عنده ملامسا لهم ومباشرا ومهيمنا عليهم كهيمنة اللباس وإحاطته بصاحبه. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. طيب، منزلة الذوق مبنية على قول النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي. ذاق، ذاق بمعنى، هذا الذي سوف نعرفه بعد قليل. عبر النبي عليه الصلاة والسلام عن حقيقة الإيمان والإحسان وحصوله للقلب ومباشرة القلب لمقامات الإيمان، عبر عنه بالذوق. يعني كما أنك تدرك المحسوسات والماديات بالحواس فتعرف وتستمتع بالجيد والجميل والحلو منها، فإن القلب كذلك يباشر الإيمان القلب، فيستمتع القلب بهذه الحلاوة وبهذا الذوق الرفيع. طيب، أحيانا يعبر عن هذا الذوق بالحلاوة: ثلاث من كن فيه وجد بهن شنو؟ حلاوة الإيمان، وليست حلاوة في اللسان، إنما هي حلاوة في الجنان، في القلب، جوا القلب. في زول بيشيل له حتى الطحنية بيأكلها بيقول حلوة، يأكل إسكريم يقول حلو، يأكل باسطة يقول حلوة، كويس، يخط حنظل يقول شنو؟ يقول مر. كذلك القلب مع الإيمان. ولذلك يذهب ابن القيم بعيدا فيقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدرك معاني الإيمان وحق يدرك معاني الإيمان وحقائق اليقين كما يدرك أحدكم لذة الطعام والشراب ويتذوقه. أين هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في الصيام، يواصل معنا شنو؟ حتى الليل يكون صائم، حتى ثاني يوم. هذا اسمه صوم شنو؟ صوم الوصالي. نهى قال إني لست كهيئتكم، إني أبات عند ربي يطعمني ويسقين. قال إني أبات عند ربي يطعمني وشنو؟ ويسقين. شوف كلام نقيم. قال لقد غلظ حجاب من ظن أن الله يطعمه ويسقيه بطعام حسي. يعني شو يا أخواننا؟ مش معناه أنه بتنزل الصينية من السماء، والله على كل شيء قدير، أنزلها الله للحواريين ولعيسى عليه السلام ونبي صلى الله عليه وسلم أجل، ما تجي الصينية من السماء يأكل فيها بالليل ويصبح صائم. هل كده هي؟ ما قال إني لست كهيئتكم، إني أبات عند ربي يطعمني وشنو ويسقيه. أصلا لو كان هذا طعام من السماء حسي يؤكل بالفم، ما الفرق بينه وبين أصحابه؟ إني لست كهيئتكم، لكنه غذاء من الروح ونوع من التأمل والتفكر يجعله يستغني عن لذة الطعام والشراب وعن القوت حتى يكون في مصاف من يستغني عن الطعام والشراب. استغنى عن الطعام والشراب. هرقل عظيم الروم لما سأل أبا سفيان، سأل هرقل أبا سفيان قال هل يرتد أحد ممن تبع هذا الرجل سخطة لدينه؟ قال له في زول أسلم وتاني رجع بقى تاني معاكم. أبو سفيان كان صادقا، قال أبو سفيان والله لولا أني خشيت أن يظهر كذبي كدت أن أكذب، لكن أبا يكذب، أبو سفيان أبا يكذب. قال لا يرتد منهم أحدا سخطة لدينه. فماذا قال هرقل؟ قال وكذلك الإيمان إذا خالطت حلاوته بشاشة القلوب. هرقل إذا نجيض ولا ما نجيض؟ نجيض ولا ما نجيض؟ نجيض. هرقل قال وكذلك الإيمان إذا خالطت شنو؟ حلاوته بشاشة القلوب. هذا الذوق، فتارة يعبر عنه بالحلاوة، وتارة بالذوق، وتارة بالطعام والشراب، ولكن خلاصة المسألة كما قال ابن القيم أراد هرقل أن يستدل بهذا الكلام على أنها دعوة ورسالة وليست بملك ورئاسة. إنها دعوة وشنو ورسالة وليست بملك وشنو ورئاسة. الآن للأسف الشديد ما يحصل في بلاد المسلمين وواقع بلادهم يدل على أن الذي يدور إنما هو صراع على الملك والرئاسة. اسمحوا لي أن أقول حتى الجماعات الإسلامية التي اختلفت ووقع بينها الصراع إذا نظرت لن تجد هنالك صراع، لا في آية ولا في حديث ولا في أصول ولا في منهج ولا في فكر، إنما هو في شنو؟ في الرئاسة للأسف الشديد. وهي الجماعات التي تريد أن تصلح وما استطاعت أن تصمد أمام شعاراتها، فكيف تستطيع أن تحدث تغييرا أو أن تحمل دعوة لغيرها؟ للأسف الشديد، والله المستعان وعليه التكلان. طيب أقول، يقول ابن القيم خلاصة المسألة ذوق حلاوة الإيمان والإحسان أمر يجده القلب ويشعر به الفؤاد، وتكون نسبته إلى نسبة ذوق حلاوة الطعم إلى الفم أقرب. يعني سموه ذوق ليه؟ هو أصلا ذوق ليس باللسان ولا بالحواس، إنما بشنو؟ بالباطن والقلب، لكن ليقرب الفهم. كل الناس يعرفون قيمة الذوق للأشياء، فبالتالي الذوق إذا كان باللسان تدرك الأشياء الجميلة، فإن القلب يتذوق حلاوة الإيمان ومقامات الإحسان. قال صاحب المنازل الهروي رحمه الله يقول باب الذوق، قال تعالى هذا ذكر وإن للطاغين لشر مآب. هذا ذكر، يا سلام، ابن القيم قال والاستدلال من الهروي بهذه الآية في منزلة الذوق لا يسعفه. الاستدلال ماله؟ لا يسعفه، بعيد. لكن ماذا أراد؟ الذوق مقدمة الشراب. انت الشيكة ما ضبطه تشربه، طيب ولو عارف طعمه جابوا لك عصير بتاع برتقال قال لك ده برتقال بتعمل شنو بتقول نذوقه ولا بتفتح طوالي تفتحه طوالي لكن يقول بسم الله بس كويس ولو شي ما عارفه جابوك نوع من الفواكه كده انت زي بتشوفه كده تقلبه تقول الداهي ده شنو الداهي ده شنو تشمه شويه ده ذوق وتذوقه كان نفع معاك بتاكله كان ما نفع بتخليه الذوق مقدمة الشراب التذكر مقدمة المعرفة التذكر شنو مقدمة المعرفة ومن التذكر عبر المعرفة يدخل المؤمن إلى مقامات الإيمان والإحسان فإذا دخل مقامات الإيمان والإحسان وتذكر إخوانا شوفوا التذكر يوجب التبصر بقاعدة في السلوك والتربية يقول ابن القيم التذكر يوجب شنو كيف ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون من أين جاء التبصر جاء التبصر من طول التذكر فابن القيم يقول الذوق مقدمة الشراب والتذكر مقدمة التبصر والتبصر مقدمة للدخول في حقائق الإيمان ومن تأمل الحقائق وعرف وشهد الإيمان بالمعاد تذكر صاحبه وصار بعد ذلك متذوقا لحقائق الإيمان يعني لن تتذوق حقائق الإيمان إلا بشنو إلا بالتبصر ولن تتبصر إلا بتذكر إذن لماذا بدأ الهروي منزلة الذوق بقوله جل وعلا هذا ذكر وما الذي هو ذكر تحدث عن مجموعة من أمور الآخرة منها قول إن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب هذا شنو ذكر يعني من تذكر أمر الآخرة تبصر ومن تبصر ذاق حقائق الإيمان واليقين طيب قال الهروي بالمناسبة منزلة الذوق من أعلى المنازل التي فيها قواعد سلوكية رفيعة جدا الآن هذه قاعدة قلنا شنو التذكر يفضي إلى شنو إلى التبصر تذكروا فإذا هم مبصرون ده كلام ربنا اثنين قال الهروي والذوق أبقى من الوجد وأجلى من البرق هذا كلام من كلام الهروي الذوق أبقى من الوجد فقلنا أن الهروي يرى الذوق أبقى من الوجد وأجلى من البرق الوجد منزلة وشنو والبرق شنو منزلة تابعته ولا ما تابعته معنا طيب قال الذوق أثبت في القلب وأرسخ ذلك لأن أثر الذوق يبقى في القلب الوجد عند الهروي عارض ماله تجد الشيء يعني يقول لك عنده وجد وجد الوجد ده حالة تعتريك من علو الإيمان ونشوة لكنها لا تستمر هذا هو شنو الوجد أما الذوق فأرسخ وأقوى عند الهروي الوجد والقلق كلام عنه ولا بتكلم عنه القلق والهيمان كل هذه أمور عارضة أما قوله أجلى من البرق لأن البرق خاطف يا أخوانا البرق ده بولع وبجيف ولا بينتهي هو سمى برق ليه بيظهر كده وبينتهي في برق بيعمل نور ويكون واقف ثلاث ساعات ده برق ده ولا كشافه ده برق ده هو سمى برق ليه لأنه بارق لأنه خاطف ولذلك يقول الذوق أجلى من البرق وأبقى من الوجد أظنها واضح مش كده لكن ابن القيم يخالف الهروي ولله دره ما سلم له لم يسلم له قال شنو والله قال كلام متين ركزوا معي يرى ابن القيم أن الوجد أبقى من الذوق يرى أن شنو البرق شنو أن الوجد أبقى ليه طيب قال أسمع كلام ده كويس لأنه ده نوع مناقشة الهروي مستند أن الشخص قد يجد الشيء ولا يذوق طعمه ممكن ولا ممكن قد تجد لكن ما شنو ما تتذوق كثير من الناس عندهم قرآن لكن ما عندهم تذوق للقرآن، ممكن يقرأ ويسمع لكن ما بيتذوق، ممكن يكون شايله كثير من الأشياء، يكون عندك ذرية وجدتها صح لكن ما استمتعت بها. يطلع صعبين وبدلا من أن يسعدوك تشقى بهم. ممكن أنا ممكن واحد يتزوج امرأة وبيكون اليوم عايش في مشاكل وجدها لكن شنو ما استمتع بها. دي حجة من؟ حجة الهروي بإضافات مني. ده كلام الهروي. ما الهروي ده يثبت أن الوجد شنو؟ أن الوجد أبقى من شنو؟ من الذوق، بدليل أن الشخص قد يجد ولا يتذوق. قد يجد ولا يتذوق. عنده أولاد وما متذوق وما متوقون وما مستمتع بهم لأنه ما بقى عاقل. لو كان عقل كان يعرف حاجة. في ناس وجدوا القروش، لكن هل بتجد هل بتظن إنه كل زر عنده مال سعيد؟ ليه؟ وجد ولم يتذوق. هذه حجة من؟ حجة الهروي القائل بأن الذوق أعلى من شنو؟ أعلى وأبقى من الوجد. الوجد أقل عند الهروي والذوق شنو؟ أعلى، بحيث إنه زول ما كل زول وجد تذوق، ممكن تجد ولا تتذوق. مثال ثاني، زول عنده ملاريا وجابوا له أكل خشم مرمر، الأكل فيه ودخلوا فيه خشمه ده، هل تذوق؟ ما تذوق. ليه؟ لأنه عنده ملاريا. معناها التذوق أعلى، لا يكون التذوق إلا لصحيح سليم معافى مستبصر مستمتع بالنعمة. جميل، دي حجة من؟ الهروي. حجة ابن القيم الوجد أعلى من الذوق وأثبت. كيف؟ طيب طبعا أنت في الخير أن ابن القيم تاني ما عنده كلام، عنده كلام مقنع، يرى أن الذوق أضعف وأن الوجد أبقى، والهروي يرى العكس. طيب حجة ابن القيم قال الوجد أثبت، ليس شوف الكلام القيم، ليس وجد من وجد وجدا، لا قال لكنه وجد وجودا، وجود الشيء أبقى. فكلمة الوجد يجد شنو؟ وجودا. ولذلك عبر عن هذا لمن فاز برضا الله، قال سبحانه وتعالى جل وعلا، شوفوا استدلال ابن القيم، والله استدلال ابن القيم عجيب، قال في آية الذين يفعلون الأعمال ولا يؤجرون عليها، مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يدق وشنو ووجد الله عنده. هذا الوجود ليس بعارض، إنما هو وجود مثبت، وجد الله عنده. ولذلك لما أراد الله أن يمتن على نبيه في مقام من المقامات في الدنيا قال له ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى. طيب وكذلك قال عن عبده أيوب إنا وجدناه، ومن مشتقات وجد يجد، ليس وجدا، لو كان وجدا لكان عارضا، لأن الوجد مجرد إحساس. وجد يجد وجودا ووجدانا. وجد ابن القيم يرى أن الوجد بمعنى وجد يجد وجودا وجدانا هو أثبت وهو أرسخ. طيب قال شنو؟ قال قال صلى الله عليه وسلم وجد بهن حلاوة الإيمان. فالوجد هنا ليس بمعنى الإحساس ولكنه بمعنى الإدراك، وليس مجرد الإدراك، إنما الإدراك العميق للشيء. وبهذا الوجد أبقى من شنو؟ من الذوق. طيب قال ابن القيم وجود حقائق الإيمان في القلب وإيجاد القلب للذة الإيمان هذه مسألة زائدة راسخة، والذوق لها أزيد. المهم هذا كلام طويل ونقاش طويل، هذه خلاصته. يقول الهروي وهو على ثلاث درجات، شنو؟ الذوق على ثلاث درجات. الدرجة الأولى ذوق تصديق طعم العدة فلا يعقله ظن ولا يقطعه أمل ولا تعوقه أمنية. كلام جميل جميل خالص. دي طبعا لما تكون مك فاهمه بتشوفه زي الرطان رطانة كده, زي الرطان رطانة, وبشوفه زي الدراب دراب, مش كده؟ طيب الكلام ده بسيط جدا. الدرجة الأولى أن يذوق العبد المصدق, قال ذوق التصديق طعم العدة, العدة الوعد, لأنه معلول الأول مش كده, وعد معلول الأول كويس, يحذف أوله فيكون يستعاد عنها بتاء مربوطة في الآخر صح. فعل لما تحذف الأول تقول شنو؟ علة, علة, علة. يعني لما تقول وعد بيبقى المصدر بتاع شنو؟ وعد يعد عدة, عدة صح. وتاني شنو من المعلوم؟ وجد, وجد يجد جدة, عرفت؟ فهنا يقول ذوق التصديق طعم الوعد عشان تفهم. طيب معناه شنو؟ العبد المصدق إذا ذاق طعم الوعد من الله, ربنا ما وعد يا إخواننا, وعد صح, قال اللي بيعمل كده بيدخله الجنة, والجنة فيها كده وكده وكده وكده وكده, ده وعد من الله, والله لا يخلف الميعاد. ربنا إذا وعد أوفى. يعني تعني التي وعد الرحمن وعباده بالغيب إنه كان شنو؟ وعده مأتية, مأتية يعني آتية حاصلة. طيب إذا صدق العبد حتى ذاق بقلبه طعم وعد الله, ما الذي يحصل؟ ثبت على حكم الوعد واستقام على أمر الرب. ثبت على شنو؟ على حكم شنو؟ الوعد. إخواننا زول عارف إنه كان صلى بيعمل كده, وكان الصدق بيعمل كده, وكان حج الله بيعمل له كده, وكان عمل الله بيعمل له كده, وهو مصدق هيعمل شنو؟ بيرتاب ولا بيكون مستقيم وثابت؟ طيب ما معنى قال فلا يعقله ظن؟ باختصار من أدرك مصدقا طعم وعد الله وما أعد للمؤمنين من الجنات والنعيم المقيم والسعادة الأبدية لا يعقله ظن, يعقله أي يحبسه, يعقله معنى شنو؟ يحبسه. والذي يحبس البعير يسمى شنو؟ عقال البعير. والذي يحبس الإنسان من القبائح يسمى عقل. فلان عاقل سموه عقل ليه؟ العقل سموه عقل ليه؟ لأنه بيعجلك ويمنعك ويحبسك من الوقوع في القبائح. والدية التي تدفع تسمى شنو؟ عاقلة. الدية بسموها شنو؟ عاقلة, لأنها تعقل من أعطوا هذه الدية من الاعتداء على الجاني أو أهله, فإنها ترضيهم, عشان كده سموه شنو؟ سموه عقل. وتقول عقلت الكلام, شنو؟ عقلت الكلام وعقلته, يعني شنو؟ ما فهمت, بس حبسته في صدري وفهمته وأدركته وحزته وأحط به, هذا معنى يعقله. فقوله لا يعقله ظن لا يمنعه ظن من يا سلام, أسمع الكلام الراقدة دي قاعدة ثانية جاء من قواعد السلوك, والله إخوانا ابن القيم ده في المدارج دي أبدع إبداع شديد. قال اسمع هذا الكلام, يقول لا يحبسه ظن يعني لا يتطرق إليه شك. يا إخواننا أهم شيء إنك أنت تؤمن إيمان قاطع, وتاني الإيمان ده ما يدخله شك ولا ريب. وهذه الميزة وجدها أبو بكر الصديق رضي الله عنه, عجيب أبو بكر من يوم ما ازدعزع في الدين ده, أصلا ازدعزع سبت رسخ رسوخ الجبال الإسراء والمعراج, الناس قالوا نظموا, قال إن قال فقط صدق ولا كلم ذات رسول الله, الناس قال لذولك قال قال قال قال لو كان قال صدق ولا سمع منه في كلام قدر ده. والله نحن الواحد فينا الزعزع زعزع كان سمع له كلام بتاع نصارى ساكت في الدين إنه كده والكتاب بتاعكم ده كده, الزعزع زعزع ويتضايق وضيق والله العظيم وسخ رسوخ الجبال جاء قالوا رسول الله مات ناس قالوا مات وناس قالوا مات وناس قاعدين وناس قالوا ما مات وقف قال خطبة رجع الناس لعقلها يا أخي أبو بكر ده والله ما بيستحي يا أخي ده الصديق الأكبر كما قال ابن القيم يجي المرتدين يرتدوا قال نكاتلهم الصحابة قالوا من كاتلون نكاتل الناس سيدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله قال لو منعوني عقال بعير أخي ده راسخ رسوخ يا أخي ده راسخ رسوخ في الدين ده وثابت ثبات في الدين ده أصلا مزحزح لذلك كان الحسن البصري يقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل وقالوا الصحابة والله ما فاقنا أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في نفسه ده إيمان ويقين ما في زحزحة نحن يخفي اليوم نتقلب 20 مرة بكل مرة على رأي ونغير رأينا كان جاتك مصيبة ساكت الظهر يغير رأيه كان الكفار بيقوا أحسن من المسلمين في جانب ناس يغيروا رأيه والله العظيم يقين وثبات قليل عند الناس عشان كده ربنا لما نتكلم عن هذا الإيمان الذي يتذوق ابن القيم جاب الاستدلال بالآية هنا لكن ده حيجينا بعد شوية شو كان ده كيف القاعدة قال شنو الكلام معناه من ذاق طعم تصديق وعد الله عز وجل وأيقن بما عند الله من الثواب والأجر الجزيل لا يمنعه شيء من الاجتهاد والبقاء على الاستقامة والسعي والاجتهاد في مرضاة الله تعالى لأنه ذاق طعم التصديق بالوعد فإن من فوائد ذوق طعم التصديق بالوعد واليقين بما أعد الله في الآخرة وهذا يحتاج إلى يقين لأن الآخرة غيبية عنا الناس متمسكين بالدنيا ليه؟ لأن حاجة قدامه لكن الجنة دي الناس ما لهم مزعزعين حتى مؤمنين بالخشم لكن ما داري يعملوا عمل أهل الجنة ليه؟ وين هي الجنة يقول لك؟ نحن ما شايفيننا وينه؟ الله قال لو بيقعد قدام عينهم كان بيؤمنوا وسوف أضرب لكم مثلا في المدارج ما في يا أخواننا أنا براي عندي مدارج حقتي في المدارج ما في لكن أسمع الكلام ده أقول لك الآتي في سمكة داري يصطادوها وقاموا يصطادوها بعد ما مرقت السمكة دي برة فلتت جنب البحر أو من السنارة رجعت ثاني البحر في سمكة ثانية لقت طعم معلق في السنارة بتحت السمكة ما تحت الموية ما شايف اللي فوق لما جت تاكل أختها قالت لا اسمعي هوي ده بوديكي في 60 دهية الشي ده أنا شفته بعيني أنا شفته شنو بعيني الشي ده خطر السمكة كلمت أختها قالت لا ده طعم خاتنه ليك عشان يقبضوكي وكمان أوريك حاجة ببرة في عمارات ومطاعم وفلل وميادين وأحواض سباحة وعالم وبعدين بيشيلوك يخطوك برة وبعدين بيودوك الموردة بإضافة مني أنا ونظفوك ونجدوك عندهم طوة وعندهم صاج زيت سخن قلت لا أنت مجنونة الصماء ممكن يكون في كلام زي ذاته ما صدقت السمكة تحت لأنها قاعدة تحت ما لها تطلع لي فوق قالت ما في عمارات وده كلام فارغ ذاته نحن ربنا جاب لنا في الكتاب الشيء في الجنة نحن الآن ما زي السمكة تحت الموية ما مصدقين ذات الناس تقول له في جنة وأنهار والأنهار تجري بغير أخدود اللبن أنهار العسل أنهار يا زول الشيء ده وين ما لنا صديق قالوا نحن تحت شنو تحت الموية لكن في رسل مشوا شافوا جو رسل مشوا شافوا جو ورونا هذا مثال للملحد الذي لا يريد أن يؤمن إلا برأي العين وهذا باطل هل ترى أن السمكة الموجودة في باطن الماء كونها لم تر بعينها العمارات فوق الأرض هل هذا يعني أنها لا توجد عمارات هي ما شافت شو ولا ما في يا أخواني نراكم في المدارك دي التصور بتاع إنه أنت ما شفته ما معنى ما في في بعدين السمكة قالت لا شنو ده كله مني أنا قالت لا، أول حاجة في مركب بيشيلوك يخطوك في المركب، بعدها تمشي الجيب في حمارات وفينا. قالت لا الصبا ممكن يا أخي، حمارات وين؟ هي ما بتؤمن إلا بشيشنو الشايفة تحت البحر ده، لكن جوا الموية بعد في عالم آخر، برا في الأرض في عالم آخر، وكذلك في الآخرة عالم آخر ليس بالضروري أن تره. ولذلك لا تكن كهذه السمكة المخبولة الناقصة، تقول حاجة ما شفتها بعيني ما بصدقها. طيب، فإذا ابن القيم يرى أن المؤمن يقول لله كل يوم في سيد الاستغفار وأنا على عهدك وشنو ووعدك، الله يا أخي وما استطعته، يعني أنت لابد تكون ثابت بقلبك على الوعد، وثباتك على الوعد يثمر نتيجة الاستقامة، فأنت في استقامة دائمة، ولا تمل الطاعات ولا تفتر من العزائم والإرادات. لماذا؟ لأنك مؤمن مصدق للوعد، ليس مجرد تصديق، إنما ذقت طعم الوعد، أدركت الوعد حتى ذقت شنو؟ حتى ذقت طعمه. قال ابن القيم لو كان الإيمان مجازا ولم يكن الإيمان حقيقة لم يثبت القلب على حكم الوعد، ثبوت القلب على حكم الوعد وطعمه إنما بسبب مباشرة الإيمان الحقيقي للقلب. ولذلك شخص يا إخوان الرسل وصحابة شوفوا ونحن واحد، ما في مقارنة، ديك الفرق بيننا بين شنو؟ قال ما فاقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء شنو؟ وقر في قلبي، الوقر في قلبه شنو؟ مؤمن مصدق إيمانه قاطع ما فيه شك. شو ابن القيم قال شنو؟ قال لا يفيد العبد إلا اليقين بالمعاد. عشان كده إخواننا أنا كنت بسأل نفسي كثير، أقول يا إخواننا لماذا نجد في كتاب الله تعالى ولا سيما في المفصل القيامة وذكرها كثيرا؟ والله الله أعلم، لن تجد صفحة من المصحف ليس فيها ذكر الآخرة والقيامة، قل أن تجد صفحة ما فيها شنو؟ ما فيها قيامة وآخرة وجنة ونار وكذا. ليه؟ لأنه هذا هو الأساس. القاعدة يقول شنو من القيم؟ يقول ثوب العارية، الله يا أخي، ثوب العارية لا يجمل صاحبه ولا يجمل، ثوب العارية لا يجمل لابسه. تكلم عن شنو؟ قال لو استلفت من زول هدوم ما بتجملك، تقول لي زول يا أخي أسمع أسمع الكلام ده، دي قاعدة عندي، لو قلت لي زول يا أخي أديني جلابيتك دي أمشي بها العقب ما بتجملك، لأن ما له ما حقتك. أنا حاسة عندي يقين، شفت أي حاجة لابسة الناس يقول لي يا أخي في اجتماع في مثلا مع مسؤول كبير أنا بمشي بها هدومي دي ولا بغيره، يا زول الناس يتجملوا، أقول له يا خصم أنا ما عندي، لو عندي بلبس لكن ما عندي، عاد أجيبه من وين؟ بعدين عندي قاعدة، أنت زودة دايرني أنا ولا داير هدومي؟ لو داير هدومي برسله له، ولو دايرني أنا جيتك يا أخي داير شنو؟ جيتك برغبتي بها لحمي ودمي، تقول لي تقول لي هدومك؟ ما لك مال هدومي أنت؟ داير بها شنو؟ أه؟ طيب جاية هاي؟ لكن بغير عارية، العارية العارية السلف اسمها شنو؟ عارية. ابن القيم يقول شنو؟ ثوب العارية لا يجمل لابسه. وكذلك في السلوك والاستقامة، لو أنك حاولت أن تستلف أخلاقا وسلوكا تأخذه لتظهر به أمام الناس فإنه لا يجملك، وسرعان ما يظهر نفاقك وتظهر على حقيقتك. يا سلام يا سلام، كلام راقي ومتين. يقول ابن القيم هنا اسمع هذا الكلام، ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا اشتملت به فإنك عاري. يا سلام، ثوب الرياء يشف عما شنو تحته فإن اشتملت به فإنك به فإنك عاري، يعني مهما بقيت مراعي يوم من الأيام حتظهر على حقيقتك، لأن السلوك والاستقامة التي تفعلها ليست جزءا منك وليست من حقيقتك، إنما هي مستلفة وعارية. لذلك قال ابن القيم، ودي الآية دار جيب عليكم، لذلك قال ابن القيم رحمه الله، اسمع هذا الكلام الرفيع الراقي، لذلك قال ابن القيم رحمه الله كشف الله الأعراب قالت الأعراب آمنا هذا ثوب عاري ما حقيقة قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. شوف ربنا ورى بعد ذاك المؤمنون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ده إيمان قاطع ويقين ثابت وراسخ. نقف في منزلة الذوق عند قول الهروي أن ذوق طعم الوعد لا يعقله ظن أي لا يكون صاحبه مرتابا ولا يوجد ظن مجرد ظن يمنعه ويعقله من أن يستمر في العبادة بعد أن أدرك طعم شنو طعم شنو طعم ذوق الوعد. يعني من أيقن بالجنة وبوعد الله وسعة مغفرته ورحمته واضح المواضح هذا لا يمنعه ولا يحجبه ولا يعقله شيء من أن يستمر على العبادة والاستقامة فهو في استقامة دائمة لأنه آمن واستيقن وأدرك وذاق طعم التصديق بالوعد. واضح المواضح. إذن نواصل الدرس القادم إن شاء الله من كتاب مدارج السالكين ونكتفي عند هذا القدر. نسأل الله يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.